يعني المعذرة اليوم يعني نطيل عليكم شيئا لأن الإخوة طلبوا شيئا وهو أن نجعل الدرس من الأسبوع القادم في كتاب يعني الصيام لمناسبة شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. ولذلك نريد أن ننتهي من باب يعني الآن يعني. الحديث الذي ذكره المصنف ماذا نصنع به؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصا، هذا معارض للأحاديث التي ذكرناها، فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة، منها أنه مرسل، أنه مرسل، ومنها أنه شاذ، أنه شاذ، لأن الأحاديث الأصح منه تدل على الطهارة، ومنها أن في إسناده اضطرابا، أن في إسناده اضطرابا، وكل هذا يعني تضعيف للحديث. وعلى القول بصحته وهو الظاهر فإنه يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. أليس النهي يا إخوة عاما؟ لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، هل ذكر إذا دبغت أو لم تدبغ؟ النهي عام، والأحاديث الأخرى خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يكون النهي خاصا بالإهاب إذا لم يذبح، وتكون الأحاديث الأخرى خاصة بالإهاب إذا دبغ، وبهذا يجمع بين يعمل بالأحاديث كلها. فإذا وجدنا الإهاب لم يذبح استعملنا حديث لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، وإذا وجدناه دبغ استعملنا حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغير ذلك. طيب، العلماء يقولون أجزاء الميتة على قسمين، أجزاء تحلها الحياة، تحلها الحياة يعني يجري فيها الدم، يجري فيها الدم ويصلها شيء من الدم كالعظم والجلد والقرن، وقد تقدم الكلام على الجلد وسأعلق على العظم إن شاء الله. والقسم الثاني أجزاء لا تحلها الحياة، بمعنى لا يجري فيها الدم، كالصوف الشعر والريش ونحو هذا. والدليل أنه لا تحلها الحياة أنها لا تؤلم، أنها لا تؤلم، فلو أخذت الشعرة وكسرت لم تسحب، لأن لو سحبت الألم في الجلد، لكن لو كسرت الشعرة لا تؤلم، ولو كسرت الريشة لا تؤلم، فهي لا تحلها الحياة. ما حكمها؟ ماذا قال الشيخ؟ قال الشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها رقيق مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كبيره. إذا زان الميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهل والبحر. هذا يعني احتراز من الحيوان النجس في الحياة كالكلب، فإن شعره نجس على كلام المصنف، فإن شعره نجس على كلام المصنف. إذن الريش والصوف والشعر طاهر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء للآية التي ذكرها المصنف لقول الله عز وجل ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذا عام في كل صوف وفي كل شعر لم يستثن منه شيء، ولأن هذه لا تحلها الحياة الكاملة فلا تنجز بالموت. واحتج بعضهم بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل، ولا بشعرها إذا غسل، لكن هذا الحديث كما قال النووي في المجموع ضعيف باتفاق الحفاظ فلا حجة فيه، لكن يبقى الاستدلال بعموم الآية